السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو جزء فيه اعتقاد أهل السنة للعلامة أبي بكر الرحبي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعرف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المحدث أبو بكر ابن قاسم ابن أبي بكر الرحبي الكناني. يلقب بزين الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 66 و600 في شهر ربيع الأول، وقيل بل في ربيع الثاني. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في سلخ شوال أي آخره سنة 49 و700، وقيل بل في غرة ذي القعدة، وله من العمر 83 سنة رحمه الله رحمة واسعة. وهذا ثالث ثلاثة تتابع اليوم أعمارهم 83 سنة، ولله في خلقه شؤون. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عنوان هذا الكتاب جزء فيه اعتقاد أهل السنة، إذ جاء مصرحا به على طرة الكتاب في نسخته الخطية، ومثبتا في السماعات التي عليه. المقصد الثاني بيان موضوعه، يدور رحى هذه الرسالة الوجيزة على بيان مجمل الاعتقاد في طرف من كليات مسائله. المقصد الثالث توضيح منهجه، وقع تجريد هذه العقيدة المختصرة إجابة لرغبة سائل سأل مصنفها، كما قال في مطلعها: فإن بعض إخواني سألني عقيدة أهل السنة والجماعة إلى آخره. واقتصر على إيراد ترجمة واحدة رسمها باب ما يجب اعتقاده، وكأنه جعل هذه الترجمة كالمبين عن مضمون الكتاب، ونثر مسائله تحتها، وجرده من الأدلة، ولم يشر إلى شيء من الخلاف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. الحمد لله المتفضل على عباده بالنعم والآلاء، الرحمن بخلقه في الشدائد والرخاء، المستجيب لعباده المسرف والمطيع في الدعاء، الذي هدانا لسبيله وخصنا برسوله النبي الأمي خير الأنبياء، وجعلنا من أمته، وذلك الفضل من ربنا وسيدنا خالق الأرض والسماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها أن يدخلني ربي دار الأصفياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختصه من بين الأنبياء وشرفه بالشفاعة لفصل القضاء وحرم الجنة على الخلائق حتى يدخلها أمته الغر المحجلون الأتقياء. قوله رحمه الله الرحمن بخلقه في الشدائد والرخاء خلاف المعهود في العرف القرآني، فإن الرحمن إذا ذكر ذكر على إرادة وصف الله به، أما إذا أريد بيان تعلق الرحمة بالمخلوقين فإنه يؤتى باسم الرحيم كما قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال وكان بالمؤمنين رحيما. فالموافق لطريقة القرآن المبنية على المعنى الراجح كما سيأتي في الفرق بين الرحمن والرحيم أن يقال الرحمن الرحيم بخلقه في الشدائد والرخاء، لأن الرحمة هنا علقت بمخلوق، وأشرت إلى هذا قديما بقولي ورحمة لله مهما علقت أكمل بذاته فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني عقيدة أهل السنة والجماعة ليتبعها فأجبت إلى ذلك رجاء الثواب والدعاء، والله الموفق والمستعان. باب ما يجب اعتقاده، وهو أن يعلم أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قديم أزلي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، ليس بجسم ولا يتصوره وهم، منزه عن أمارات الحدث. قوله رحمه الله فرد صمد، روي عد هذا الاسم الفرد في رواية لحديث عد الأسماء الحسنى، وهي رواية ضعيفة، فليس الفرد من أسماء الله عز وجل، وهو مستغنى عنه بما ثبت من تسميته سبحانه وتعالى واحدا أحدا. وقوله رحمه الله قديم أزلي فسره بقوله لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، فإن معنى القديم لا أول لوجوده، ومعنى الأزلي لا آخر لدوامه، وهو نظير قول الطحاوي في عقيدته قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والتعبير بهذه الألفاظ على وجه الإخبار سائغ، والأكمل الاقتصار على ما جاء في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل في سورة الحديد سمى نفسه بالأول والآخر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بقوله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فإثبات هذين الاسمين أولى من متابعة علماء الكلام ومجاراتهم في ألفاظهم كإخبارهم عن الله بأنه قديم أزلي، إذ هذه الألفاظ لا تدل على الكمال الموجود في الألفاظ الشرعية الأول والآخر. وقوله رحمه الله ليس بجسم من النفي الذي وجد في كلام المتكلمة ثم سرى إلى بعض مثبتة أهل السنة، والأصل في النفي الإجمال كما هي طريقة الكتاب والسنة في نعت الله عز وجل ووصفه، فالأولى الإعراض عنها، فلا يخبر عن الله عز وجل بنفي إلا بنفي جاء في القرآن والسنة، لأن النفي ليس كمالا في ذاته وإنما الكمال في ضده، وإذا لم يكن هذا النفي في الكتاب والسنة احتيج إلى إثبات الكمال في ضده، فنفي الكتاب والسنة مغن عن الفزع إلى أشباه هذه الألفاظ من ألفاظ النفي. وقوله رحمه الله ولا يتصوره وهم هو بمعنى قول الطحاوي في عقيدته لا تبلغه الأوهام، فالمقصود لا يتطرق إلى الوقوف على ذاته وأفعاله وصفاته وهم من أوهام الخلق التي تجري في أذهانهم. ومن هنا قال من قال: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، والمراد نفي بلوغ أوهام العقول إلى ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه عز وجل. وأشار إلى هذا المعنى بعض الشناقطة في طيار بيتين أوردهما صاحب الترجمان والدليل، إذ قال: وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك. إلا أن هذه القاعدة التي ذكرها جماعة من المتكلمين في باب الاعتقاد ليست على إطلاقها، فليس المراد في قول من قال فالله خلاف ذلك إثبات كينونته عز وجل على خلاف ما سرى في الذهن من وهم، والأولى أن يقال فالله أعظم من ذلك دفعا لهذا الوارد، كما قال شيخ الإسلام: فالله أعظم مما يخطر بالبال أو مما يدور في الخيال. وهذا أكمل من العبارة الأولى، إذ تلك العبارة لا تسلم من الإيهام كما بين. نعم. منزه عن أمارات الحدث، متفرد بالقدم على كل محدث. قوله رحمه الله: منزه عن إمارات الحدث، التنزيه أحد أركان باب الأسماء والصفات عند أهل السنة، وهو يدور على أصلين اثنين كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولهما تنزيهه عز وجل عن النقص المضاد لكماله، والثاني تنزيهه عز وجل عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته. ومعنى قول المصنف عن أمارات الحدث أي أمارات المخلوق، فإن المخلوق محدث. والتنزيه الموجود في كلام أرباب هذا الفن عوضه في الكتاب والسنة التسبيح، ومن مستغرب صنيعهم تعريجهم على ما استحسنوه من لفظ وتركهم للفظ الوارد في الكتاب والسنة، فإن ما قصدوه من تنزيه الله عن السوء موجود فيما أخبر الله عز وجل به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جليل قدره افتتح الله عز وجل سور القرآن تارة بالأمر به كما في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بفعل المضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتارة بالفعل المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتارة بالمصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية من سورة الإسراء. وهذا لا يوجد في نظيره مما استفتح به القرآن في سوره، وكل ذلك تعظيم لشانه. والأولى التعبير باللفظ القرآني لكماله، فعوض أن يقال إن الله عز وجل منزه يقال إن الله عز وجل مسبح، لأن التسبيح أكمل في الخطاب، فهي كلمة رضيها الله لنفسه وأمر بها ملائكته وذكره بها الأخيار من خلقه، كما قال ابن عباس فيما رواه عبد بن حميد في تفسيره بسند صحيح. نعم. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. يروى كما جاء بلا تفسير ولا تكييف، لا مدخل للعقل والقياس في ذلك إلا من جهته بمنه وفضله. قوله رحمه الله يروى كما جاء بلا تفسير، أي بلا تفسير باطل، وليس المعنى نفي التفسير بالكلية. والدليل على الحمل على هذا المعنى تصريحه رحمه الله تعالى بذلك في موضع آخر من هذه العقيدة، إذ قال من غير تأويل، والتأويل هاهنا هو التفسير الباطل. وما يوجد في كلام أئمة الهدى كأحمد بن حنبل من قولهم تروى بلا تفسير، أي بلا تفسير يخالف المتبادر منها وهو ظاهره. وقوله ولا تكييف، تقدم أن التكييف هو إثبات كنه الصفة الإلهية. وقوله رحمه الله لا مدخل للعقل والقياس في ذلك إلا من جهته بمنه وفضله، أي إن العقول عاجزة عن الإحاطة بما يجب له في كمالاته الذاتية وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، ولا سلم ترتقي به إلى معرفة كماله إلا بما أخبر به صلى الله به سبحانه وتعالى أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو السميع لجميع المسموعات، البصير لجميع المبصورات، القادر على جميع المقدورات، العالم لجميع المعلومات، الخالق لجميع المخلوقات، المريد لجميع الحوادث والمرادات، الحق الدائم الباقي المتكلم، الحكم في جميع المصنوعات، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ليس له شريك ولا وزير ولا مثيل ولا نظير ولا ضد ولا ند ولا ظهير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منزه عن الصاحبة والأولاد وكل ما فيه نقص وفساد، قدر المقادير قبل أن يخلق العباد، وفرغ مما هو كائن إلى يوم المعاد، وما بعد ذلك فلا يكون في جميع المخلوقات إلا ما أراده وقضاه وقدره، فكل ما يوجد من عمل أو أثر أو رزق أو أجل أو حياة أو موت أو خير أو شر أو نفع أو ضر أو طاعة أو معصية أو هداية أو ضلالة، فبقضائه وقدره أحاط به علمه وأحصاه كتابه ونفذت فيه بمشيئته وقدرته، ليس لأحد عليه من خلقه أن يقول لم كان كذا، فمن أثابه فبفضله ومنته، ومن عاقبه فبحق ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله رحمه الله ليس لأحد عليه من خلقه أن يقول لم كان كذا، أي على وجه الاعتراض، فليس لأحد أن يعترض على تقدير الله عز وجل، لأنه متصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يكون ظالما، ومن اعترض عليه فإنه ساخط من قدره متجزع منه، وهي حال مذمومة في الشرع. نعم. ليس للعقل في ذلك مدخل، فإنه خلق من أراد لطاعته ووفقه لها وهداه وأضل من شاء بمشيئته وحكمته. قوله رحمه الله ليس للعقل في ذلك مدخل، أي في اختيار ما يؤول إليه العبد من جنة أو نار، فإن الإنسان لا قدرة لعقله على اختيار داره، وأما ما يكون له فيما يفعل من طاعة ويرتكب من معصية فإن الله عز وجل جعل له اختيارا ومشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. فنفي المشيئة والاختيار عن العبد باعتبار المآل، وأما باعتبار الحال فإن العبد يختار ما يشاء، فإن شاء أطاع وإن شاء عصى. نعم. أحسن الله إليكم. وسخر من شاء من خلقه لمن شاء من خلقه وألزمهم الطاعة لهم، فسبحانه وتعالى عما يصفون. وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإلى كافة خلقه لينقذهم من الجهل والضلالة، ونسخ بشريعته ما خالفها من الشرائع أجمعين، وجعل معجزته الدالة على صحة نبوته القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الذي عجز قوله رحمه الله ما خالفها من الشرائع أجمعين، هكذا في تأكيد المؤنث، فإن الشرائع جمع شريعة، والموافق للسان العربي أن يقال ما خالفها من الشرائع جمعاء. وقوله رحمه الله وجعل معجزته الدالة على صحة نبوته القرآن العظيم، ويدل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على أمثل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وتسمية دليل النبوة بالمعجزة من الألفاظ الحادثة التي تكلم بها المعتزلة ثم دخلت في كلام جماعة من أهل السنة، وكان قدماء أهل السنة يسمونها دلائل أو آيات، فيقال دلائل النبوة أو آيات النبوة عوض معجزات النبوة. نعم. الذي عجز جميع الفصحاء عن معارضته وأقره الله تبارك وتعالى في يدي أمته لبقاء شريعته إلى يوم القيامة، وأيد ذلك بما أظهره على يديه من البراهين الباهرة والدلالات الظاهرة كانشقاق القمر واستنزال المطر وإزالة الضرر ونبع الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى بيده وكلام البهائم له وحنين الجذع إليه ونحو ذلك كثير مما استفيض نقله واشتهر أمره والإيمان هو قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قوله رحمه الله والإيمان هو قول وعمل ونية هو أحد الألفاظ المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان، فمنهم من قال هو قول وعمل، ومنهم من قال هو اعتقاد وقول وعمل، ومنهم من قال هو قول وعمل ونية. وكل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، وهو من الاختلاف الشائع في كلام السلف، إذ يخبر جمع منهم عن حقيقة واحدة إلا أنهم يختلفون في صورة الألفاظ المعبرة عنها. ومن هذا قول المصنف في الإيمان هو قول وعمل ونية، فإن القول هاهنا يتناول الاعتقاد وقول اللسان، والنية مندرجة في جملة العمل، لكن لما خشي أن لا يفهم اندراجها فيه أفردها من أفردها من السلف، ثم تبعهم من تبعهم من المصنفين، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى ذكر معنى هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. وقوله وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بالنظر إلى ترتيب مراتب الدين الواردة في حديث جبريل وأعلاها الإحسان ودونه الإيمان ودونه الإسلام، فالإيمان أعلى من الإسلام، فيكون كل مؤمن مسلما، والإسلام أدون من الإيمان، فليس كل مسلم مؤمنا. نعم. وإذا سئل العبد عن الإيمان يا مؤمن أنت أم مسلم، فليقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله

نعم. وآيات الصفات وأحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف، نؤمن بها ونكل علمها إلى قائلها. قوله رحمه الله وآيات الصفات وأحاديث الصفات يريد به من يطلقه الآيات والأحاديث التي تشتمل على صفات ربنا عز وجل، فإذا قيل هذه آية من آيات الصفات أي مشتملة على صفة من صفات الرب عز وجل، ومثله إذا قيل هذا حديث من أحاديث الصفات. وحكمها عند السلف كما نطق به جماعة من كبارهم منهم مالك وسفيان ابن عيينة والأوزاعي في آخرين أنها تمر كما جاءت، والإمرار عندهم يجمع معنيين اثنين، أولهما إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الكمالات، والثاني تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص والآفات. وإليهما يشار بالتنزيه والإثبات أو بالنفي والإثبات، والأمثل أن يشار إليهما فيقال عوض التنزيه إيش؟ تسبيح، وعوض الإثبات استنبطوا. هذه مسألة تحتاج محاضرة كاملة، لكن حتى تفهموا وبعدها تقيسوا بأذهانك. لا هذا إيش؟ لا، ارجعوا إلى أسماء الله عز وجل. أحسنت. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهما في حديث واحد إذ يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا إشارة إلى الركنين الأعظمين اللذين يلهج بهما أهل السنة، إلا أنهم اجتروا تسميتهما مما جرى عليه كلام المتكلم، والأولى رده إلى الكتاب والسنة، فيقال إن باب الأسماء والصفات مبني على كم ركن؟ مبني على كم ركن؟ على ركنين. ثلاثة، وين الثالث؟ إيش؟ هذا الثبات هو الثاني، وين الثالث؟ إن هذا الباب مبني، ما أسرع ما تنسون، إن هذا الباب مبني على ثلاثة أركان، أحدها التسبيح المشار إليه بقولهم تنزيه، والثاني التقديس المشار إليه بقولهم الإثبات، والثالث هذا المشار إليه بهذا، بس أنت تورنا إشارة إليه، وقال الثالث اللي سبق ذكرناها كم مرة، قطع الدمع عن إدراك الكيفية. إيش؟ ولا يحيطون به علم، في آية الكرسي. الثالث عدم الإحاطة بالله عز وجل المشار إليه بقولهم إيش؟ نفي التكييف، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. وقوله رحمه الله تعالى لي أبيات في هذا لكن لعلها تأتي في وقت آخر. وقوله رحمه الله تعالى من غير تأويل أي من غير تفسير باطل، وهذا يوضح ما سبق من نفيه التفسير أي التفسير الباطل. وقوله تعالى وقوله رحمه الله ونكل علمها إلى قائلها أي العلم بحقائق الصفات وهي كيفياتها، أما معاني الصفات فإننا نعرفها باللسان العربي. نعم أحسن الله إليك. ونعلم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين من المهاجرين والأنصار، وأفضلهم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وأفضل هذه العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. واجتمعت أصحابه على أن كل واحد من هؤلاء الأربعة كان حق الناس بالخلافة زمن ولايته، ونعترف لمن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل على قدر منازلهم، فمن وردت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبة عرفنا ذلك له. قال نزه وأثبت واقطعي عن روعك الجهول كل مطبعي عن الإحاطة بوصف الله قواعد التوحيد للإله. حفظتوها؟ نزه اكتبوا نزه وأثبت واقطعي عن روعك الجهول كل مطمعي، والمراد بالروع الفؤاد والقلب. نزه وأثبت واقطعي عن روعك الجهول كل مطمعي عن الإحاطة بوصف الله، هذا البيت الثاني، عن الإحاطة بوصف الله قواعد التوحيد للإله. أعد ونعترف بفضل أهل بيت. ونعترف لمن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل على قدر منازلهم، فمن وردت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبة عرفنا ذلك له. ونعترف بفضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم لهم، ونترحم على أمهاتهم. قوله رحمه الله بفضل أهل بيت رسول الله، أهل بيت رسول الله هم بنو هاشم وأزواجه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإفراد ذكر الأزواج بعد بقوله ونترحم على أمهات المؤمنين لا يخالف هذا، فإن هذا من ذكر الخاص بعد العام. نعم. ونترحم على أمهات المؤمنين ونعترف بفضلهن، ونترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ونستغفر لهم والتابعين بعدهم بإحسان، ونذكر محاسنهم وفضائلهم، ونمسك عما شجر بينهم. والجهاد قوله رحمه الله والتابعين بعدهم بإحسان، المراد بهم أفراد من الصحابة لا من غيرهم، بدليل نسق الآيات في سورة التوبة، فإن ذكر التابعين بإحسان كان مسبوقا بذكر السابقين من المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء من جملة الصحابة، فمن يظن أنهم من بعد الصحابة مخالف لظاهر سياق الآيات، وقد اختلف القائلون بدرجهم في الصحابة في بيان الحد الذي يتميز به السابقون الأولون عن التابعين بإحسان، وأصح الأقوال قول الشعبي وهو الذي يساعده الدليل أن من أسلم قبل الفتح وهو صلح الحديبية فإنه من السابقين الأولين، ومن أسلم من بعد فإنه من التابعين بإحسان. وأما الحديث المروي أن رجلا جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة على الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن يكون من التابعين بإحسان. هذا حديث ضعيف له علة، ولو صح قيل إنه لا يخالف هذا لأن فتح مكة بعد صلح الحديبية. نعم. والجهاد والحج والجمعة تجوز مع كل إمام برا كان أو فاجرا، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمور المسلم. ما معنى لا يبطله عدل عادل؟ جور جائر واضحة، يقول لا تجاهدون. طيب وعدل عادل؟ نعم. ها؟ كيف؟ لا في الجهاد، كيف تطبقه في الجهاد؟ نعم. ايش؟ نعم هذا، لكن معنى لا يبطله عدل عادل. هذه الجملة رويت في حديث عند أبي داود ولا يثبت، ومعنى لا يبطله عدل عادل أنه إذا قام به من أهل العدل وأمرائه من يقوم به مع بقاء الوجوب على الأفراد أن هذا الوجوب لا يسقط عن غيره. فإذا انتصب إمام عادل للجهاد وبقي فرض الجهاد على الأعيان قائما فإن الوجوب يتعلق بكل فرد سواه، هذا معنى لا يبطله عدل عادل. نعم. والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمور المسلمين كائنا من كان ما أقام الصلاة. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ ما الجواب؟ ها يخل عند العمود، عندك جواب؟ طيب محمد ايش السمع والطاعة؟ ها يا السمع ما يتعلق في الباطن بحيث يكون يعني ممتثلا له في الباطن، والطاعة بما يتعلق في الظاهر. هذه سبق ذكرناها، وفي مثل هذه المسائل يرحل، ابحثوا أنتم بالكتب وهاتوا السمع والطاعة الفرق بينهم. السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فإذا قبل فهو سامع، وإذا انقاد ممتثلا فهو مطيع. نعم. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه ومشاهدة منكر ونكير ومساءلة. في مثل هذه المسائل يكون العلم، تدقيق المسائل مهم جدا، وسبق أن مرت علينا هذه المسألة في البيعة، لأن البيعة قد تراجع كثيرا من الكتب لا تجد فيها تعريف البيعة. والبيعة قلنا عقد السمع والطاعة لولي الأمر، ثم بينا معنى السمع وبينا معنى الطاعة. نعم. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه ومشاهدة منكر ونكير ومسالتهما عن الدين وإجابتهما حق، والبعث والنشور والعرض والحساب والاقتصاص للمظلومين حقهم من الظالمين حق، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وشاهدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وقد علم الله تبارك وتعالى ما يدخل كل واحدة منهما، ونعيم الجنة والنار يخلدان بتخليد أهلها. ما معنى قوله لا تفنيان ولا تبيدان؟ عادل. ها؟ ما معناها؟ إبراهيم مش الفرق بره. نعم هذا من عندك ولا وقف عليك؟ ها؟ يمكن انتم ثلاثة ارباعكم درس الطحاوية، وهذا المعنى موجود فيها في موضعين، في قوله في اولها لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد، وفي قوله لما ذكر الجنة والنار قال لا تفنيان ولا تبيدان، ما معنى؟ ايش الفرق بين انتهاء والزوال؟ هذا من شواهد حاجة الناس إلى دوام التعلم، أنه ينبغي أن تكون الدروس متصلة مثل الفطور والغداء والعشاء. نعم. وليس في أسبوع، كل العام. نعم. على العموم الذي يريد هذه الفائدة يحضر لنا في شهر 10 إن شاء الله تعالى، عندنا برنامج سيأتينا في كتاب هذه الكلمة ونشرحها، والذي يأتينا قبل ذلك بمعناها تراجعون شروح الطحاوية، الذين يأتي بالفرق بينهما له جائزة مني. نعم أكمل. والميزان الذي له كفتان يوزن به الحسنات والسيئات كما يشاء الله تبارك وتعالى حق، والصراط المنصوب على متن جهنم تعبر عليه الخلائق متفاوتين على قدر أعمالهم حق. ما معنى قوله تعبر عليه الخلائق؟ الصراط منصوب على متن جهنم تعبر عليه الخلائق. أبو سعد من لمر الخلائق وبمنهم الخلائق؟ المرور هو مرور الخلائق على الصراط، لكن منهم الخلائق؟ المكلفين الثقلين الجن والإنس. المؤمنون. تأكد. الحين شك هذا. المؤمنون. ومن قال هذا؟ من قال بهذا القول؟ من قال بهذا القول؟ اي بس لكن هذا منكم يا ولدها كل المخاطبين ظاهر الآية. جزاك الله خير، جزت واحد. هذه مسألة عزيزة يا اخوان، مسألة عزيزة ومشكلة، وسبقا بيناها. لا يمر عليه الا المؤمنون. نبه إلى هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في التحذير من النار والتعريف بدار البواب، وهو اختيار شيخنا بن باز وشيخنا فهد بن حميد رحمهم الله، وأحد الأقوال المذكورة في كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد جنح إليه في شرح لمعة الاعتقاد، وفي تردد في مقام آخر وأجمل في مقام ثالث، والذي تساعد عليه الأدلة أن الصراط يختص المرور عليه بالمؤمنين فقط، وبينا هذا بدليله. نعم أحسن الله عليك. والحوض المكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصة القيامة حق، يرده المؤمنون ويداد عنه المجرمون، والشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولغيره من الأنبياء حق، حتى لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، والمؤمنون ينظرون إلى خالقهم تبارك وتعالى في الآخرة لا يضامون في رؤيته ولا يرتابون، والكفار عن رؤيته محجوبون. والإيمان قوله رحمه الله والكفار عن رؤيته محجوبون، أي عن رؤيته تنعيما، وأما رؤية التعريف فالذي دل عليه حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح وغيره في ذكر الحشر أن الكفار يرون الله عز وجل رؤية تعريف لا يستفيدون منها تنعيما بل تزيدهم عذابا لفقدان حظهم منه وفواته عنه. وهذا أحد الأقوال المذكورة عن أصحاب الإمام أحمد وهو الصحيح. فإذا قيل الكفار يرون ربهم قيل إن أريد رؤية تنعيم فلا، وإن أريد رؤية تعريف فنعم، لعموم قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاقي الله على إحدى معني الآية. والملاقاة تشتمل على الرؤية كما ذكره أبو نصر السجي وابن القيم وغيرهما. نعم. والإيمان أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير حق، وخروج الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج حق، ونؤمن بأن الموتى يؤتى به يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار والناس ينظرون إليه، وأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب عمله أو كبيرة ارتكبها ولا نخرجه من الإسلام. قول أهل السنة رحمهم الله تعالى وأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب عمله أو كبيرة ارتكبها، أي بفعل دون الأفعال الكفرية، وليس المراد أن من كان مسلما منتسبا إلى الإسلام فجاء بمكفر لا يكفر، ولكن لما كان الخوارج يكفرون بالذنوب قال أهل السنة لا نكفر العبد بذنب سوى الكفر، ومرادهم بالذنب ما كان دون المكفرات، أما النواقض كالذبح لغير الله عز وجل والنذر لغيره ونظائرها فهي مما لا يندرج في هذا ولا أراده من تكلم بهذا. نعم. والصلاة خلف المبتدعة تكره ولا يجوز إذا كان داعيا إليها. قوله رحمه الله ولا يجوز إذا كان داعيا إليها، يحتمل إرادة عدم الجواز مع بقاء الصحة، فيحرم الاقتداء به إماما وتصح صلاة المصلي وراءه، ويحتمل أن تحريم الائتمام يترتب عليه بطلان الصلاة. والصحيح صحة الصلاة وراء المبتدع داعية كان أو غير داعية، وهو أحد أقوال السنة في هذه المسألة وعليه تدل الأدلة، والأكمل إن وجد غيره أن يجتنبه، ولشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة نافعة في هذا. نعم. والصلاة على كل من مات من أهل القبلة ويجب. قول من قال من أهل السنة والصلاة على كل من مات من أهل القبلة، مرادهم بذلك من مات من أهل البدع والفجور، وإلا فعند الفقهاء في بعض المذاهب ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطرق وأشباه ذلك من المسائل المذكورة في كتب الفقه، فليس المراد هنا العموم الكلي، لكن المراد الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور. نعم. ويجب هجران أهل البدع إذا عرفتهم وتحذر منهم. قوله رحمه الله ويجب هجران أهل البدع إذا عرفتهم بيان شرط ثقيل في تحقيق الهجر، وهو التحقق بكونه مبتدعا، فإذا تحقق أن أحدا من الخلق مبتدعا سرى فيه هذا الحكم، ولا يمكن التحقق إلا للعلماء الراسخين. ومن هنا ذهب المحققون إلى أن رد البدع موكل إلى العلماء الراسخين كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فيعلم به أن تسارع الناشئة في العلم على الحكم بأن فلانا مبتدع أو أن ذاك مبتدع دون الرجوع إلى العلماء هو تعد على حقهم وافتئات على ما لهم، فلا يجوز فعله، ثم ذكر من الأحكام المترتبة عليه التحذير منهم، والمقصود من التحذير التنفير عنهم، وإذا كان هذا المقصود لا يحصل لم يكن التحذير مطلوبا، فالتحذير لا يطلب لذاته، وإنما التحذير نوع تعزير من الشرع، فيحذر منه لينفر الناس عنه، فإذا كان أثر التحذير خلاف هذا لغلبة الأهواء أو ضعف العقول أو خشو الجهل أو قلة العلم لم يكن التحذير حينئذ الجادة الموافقة للقواعد والأصول الشرعية المرعية، والأمر دائر مع المصالح والمفاسد كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. نعم. ونؤمن بكل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يبلغنا وبلغ غيرنا بما قد أخبر به من قول أو فعل أو صفة أو مغيب، وننصح إخواننا المسلمين ونريد لهم ما نريد لأنفسنا، فهذا منهاج أهل الحق من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، فهذا ما حضرني فالزمه رحمك الله وأوص به والزم كتابك العزيز وكلام سيد المرسلين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولا تتبع الهوى في غير سبيلها، ولا تغترن بزخارف المبطلين، فإن الهدى والنور فيما جاء من عند الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقم عليه ما رزقنا الله وإياك الاستقامة على الكتاب والسنة، وأحذرك أن لا تركن إلى شيء أحدثه المحدثون من آرائهم وقبائح عقولهم والنظر في كتبهم، فإنه يلبس عليك الحق. وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على أمتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فالحذر الحذر، فإن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وذلك إنما يحكي عن الأصنام الذين لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يبصرون، فما ظنك بهؤلاء الذين يجادلون عن الباطل، فرزقنا الله وإياك اليقين والعافية والعمل والفوز بالجنة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه العقيدة الوجيزة بالتحديد من الركون إلى المحدثات والقبائح التي أحدثها المحدثون من أهل الضلالة، وأورد رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأصل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا قول إبراهيم مع كمال إيمانه وقوة يقينه، قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند هذه الآية: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. فإذا كان إبراهيم يخشى على نفسه وقوع الضلال فغيره أولى بالخوف والخشية. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان رهبه من أصنام جامدة لا تتكلم ولا تسمع، وهذه الأمة مبتلاة بالأصنام الناطقة وهم الأئمة المضلون، فإن فتنة من سبق هي الأصنام الجامدة، وفتنة هذه الأمة هي الأصنام الناطقة، وهم أئمة الضلال الذين يعظمون في النفوس ويلهجون بالضلال والباطل، فيشيع ذلك في الناس وتشربه قلوبهم، وأشبه زمن بهذا زمننا هذا، فما أكثر المضلين فيه عن طريق الهدى والنور، ولا مخرج للإنسان من ظلمة هذه الأهواء والبدع إلا بالعلم والإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى والثبات في ثغور حماية الدين، والسير على طريقة من مضى من العلماء الراسخين والسلف الصالحين وحفظ القدم والقلب من زلها وراء كثير من المنتصبين للإفتاء في القنوات والجرائد والمجلات، فإن هؤلاء أرادوا نصر الإسلام وهم يمزقونه، وقد صاروا بما فعلوا خدما للمحتل وخدما للمختل، فهم يجعلون الدين بضاعة سهلة، فما كان حراما قبل سنوات وجدوا أدلة على تحليله، وما كان محظورا ألفوا أدلة على بيانه، وهم يتسارعون إلى التقرب إلى دعاة الكفر والضلالة من المنافقين، ويمدون جسور المحبة معهم على إرادة التقارب، وينسون أن الله عز وجل جعل هؤلاء في حد وجعلنا في حد، فأولئك من عسكر الشيطان والمؤمنون من عسكر الرحمن. فليحذر طالب العلم من غلبة هذه الأهواء عليه، وليتمسك بالأمر العتيق، وليسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الإسلام والسنة. وقد روى ابن شاهين في خاتمة كتاب السنة أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو له بالموت على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والسنة والسنة والسنة، وعقد ثلاثة. وذكر النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء والصفات أن ابن سيرين رأى ربه عز وجل في المنام فسأله عما يدعوه، فأمره بأن يدعوه بالثبات على السنة، ولهذا كان من أشرف الدعاء الدعاء باللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. نسأل الله أن يحفظنا جميعا قياما وقعودا على جنوبنا بالإسلام، وأن يحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال، غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. وهذا آخر التقرير على هذا المعتقد، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.